وصلنا إلى فصل في الاستنجاء. من يقرأ؟ يقرأ. فصل في الاستنجاء. الاستنجاء سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه. واظب. واظب عليه. طيب الاستنجاء ما معنى كلمة استنجاء في اللغة العربية؟ الألف والسين والتاء في اللغة العربية للإيه؟ للطلب. ماذا يطلب الإنسان؟ يعني طلب إزالة النجوة، ما يخرج من الإنسان نسميه إيه؟ نجوة. فيبقى الاستنجاء يعني طلب إزالة الإيه؟ النجوة. في الشرع إزالة ما على السبيل من الإيه؟ من النجاسة. طيب الحجر وما قام مقامه. نعم، يجوز فيه الحجر وكل ما قام مقام الايه الحجر. يعني ايه مقام مقام الحجر؟ كمثلا الورق او القماش غير المحترم، فكل ذلك من الاشياء الطاهره التي يجوز بها ازاله الايه النجاسه، تاخذ حكم الحجر. طيب يمسحه حتى ينقيه. هذا المقصود هو الانتقاء. الانقاء. فيعتبر ما هو المقصود. يبقى هنا في الحجر او بما قام مقامه التنقية، يعني بزوال اثر الايه النجاسة. بزوال اثر النجاسة. وليس فيه عدد مسنون. يعني عند الشافعي لا يجزئ الاستنجاء بأقل من ثلاثة إيه؟ أحجار، آخذا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم وليستنجي بثلاثة أحجار. وهنا أمر، اللام لام الإيه؟ لام الأمر، لام الإيه؟ لام الأمر. فقال ثلاثة فلا تنقص، لأن هذا عدد خاص يدل على مدلوله قطعا، وأمر، والأمر يفيد الوجوب، فلا يجوز أقل من ثلاثة أحجار. طيب عندنا نحن طب قدمنا بأنه لا عدد فيه، المهم هو الإيه؟ الإنقاء. فالعدد ليس بمقصود. إذا حصل الإنقاء بمسح بحجر واحد جاز، بحجرين جاز، بثلاثة ولم يزل يبقى يستخدم الإيه؟ الرابع. لم أيضا لم ينقي يستخدم الخامس، وهكذا. فقلنا هنا العدد ليس مقصودا، إنما المقصود هو الإنقاء. حصل الإنقاء بأقل من ثلاث يكون قد استنجى. لم يحصل الإنقاء بالثلاث يقول أديت ما أمرت به وانتهينا، لا، لأنه أمر معقول المعنى هو أن تزيل النجاسة التي على المخرج. فإذا لم تزلها بثلاثة أحجار تستخدم لها إيه؟ الأكثر. ويستنجي فيكم بثلاثة أحجار، ولنا قوله عليه السلام من استنجى فليوتي. من فليوتي. فمن فعل فحسن، ومن لا فلا حرج. طيب يعني هنا هذا الحديث نقول إن الأمر بالثلاث كان للإيه؟ للندب، لأنه بعد كده قال ومن لا، يعني ومن لم يفعل بالثلاث فلا حرج، نفى عنه الحرج. إذن الاستجمار بالثلاث فيه الاستحباب أو فيه السنية. وما رواه مكروه الظاهر فإنه لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف نجاز بالإجماع. يعني ما رواه متروك الظاهر وليستنجي بثلاثة الحديث، يستنجي بإيه؟ أحجر. قالوا هذا متروك ظاهره، لأنه لو استخدم حجرا واحدا له ثلاثة أطراف واستخدم كل طرف منه في أو كل طرف منه في الإزالة، ألا يكون قد قام مقام الثلاثة الأحجار؟ طب وإذا استخدم ثلاثة أحجار ولم تزل النجاسة، أيكون قد استجمر أو قد استنجى؟ إذن فهو أمر مطروق الآن، مطروق ظاهره. وغسله بالماء أفضل، قوله تعالى سبحانه فيه رجال يحبون يتطهروا، نزلت في أقوام كانوا يتبعون الحجارة الماء، يتبعون الحجارة الماء، ده فعل ناصب لإيه؟ لمفعولين. طيب فين الفاعل؟ أين الفاعل؟ فين أقوام؟ أين كلمة أقوام؟ فهو الواو، هو الإيه؟ الواو. والنون يرفع بإيه؟ بثبوت النون. لأنه فعل من الأفعال الإيه؟ الخمسة، لأنه فعل من الأفعال الإيه؟ الخمسة. طيب ثم نزلت في أقوام كانوا يتبعون الحجارة الماء وهم من آل قباء، لما نزلت هذه الآية فيهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم قالوا إنا نتبع الحجارة الماء، يعني نستنجي بالحجارة ثم الإيه؟ ثم الماء. طيب ولذلك في أيامنا هذه كثر استخدام الأوراق، الذي يستخدم الورق عليه أن يتأكد أنه أزال النجاسة تماما، وإلا فليستخدم الماء. وأنت في الحمام فيه ورق وفيه ماء، استخدمت الورق استخدم بعده الماء، لم تستخدم الورق استخدمت الماء فقط، أيضا تأكد من الإيه؟ من زوال النجاسة. قالوا كيف يكون؟ قالوا بزوال الرائحة، تزول الرائحة الإيه؟ الكريهة عن اليد إذا استخدم يده في إزالة الإيه؟ النجاسة. نعم. ثم هو أدب، وقيل سنة في زماننا، يعني هو أدب وقيل إيه؟ هو سنة في زماننا. ويستعمل الماء إلى أن يقع في غالب ظنه أنه قد طهر، ولا يقدر بالمرات إلا إذا كان موسوسا. تعرفون من الموسوس؟ يعني الذي يشك هل طهرت أم لا، هل زال النجس أم لا، فهذا قدروا له سبعا، اغسل سبع مرات وبذلك تكون قد أزلت النجاسة ولا تكسر. لأن هناك من الناس من يبتلى بالوسوسة في الاستنجاء يعني حتى يقع في الحرج العظيم، يعني يدخل الحمام ولا يخرج منه بعد نصف ساعة، موسوس نسميه الايه؟ موسوس. نقول له اكتفي بسبع مرات واخرج وإلا نكسر عليك الباب. ده بالنسبة للموسوس. بالنسبة للإنسان العادي الثلاث، الثلاث أيضا لو أنه استخدم ثلاث مرات ولكنه لم يزل، يبقى عليه أن يأتي بالرابعة، أيضا لم يزل يأتي بالخامسة حتى يقطع أو يقلع عين النجاسة، يقلع عين النجاسة. طيب فيقدر بالثلاث في حقه وقيل بالسبع، ولو جاوز طيب هنا في نقطة نتوقف عندها. لو سئلت أنت الآن من الناس العوام لازم أستنجي بعد أن أقضي حاجتي، ماذا تقول له؟ الناس تعلم أن السنة ليست واجبة، يعني إذا تركنا السنة صح العمل. طيب فلو جاءك واحد وقال لك يا ملا أنا رجل أستنجي، ما حكم هذا الاستنجاء؟ ما هذا الاستنجاء الذي نفعله؟ ماذا تقول له؟ يعني أنت في المسجد واحد جاء بجوارك وقال أنت رجل تدرس في معهد الحديث، الاستنجاء حكمه يعني أستطيع أن أقضي حاجتي وأخرج ولا أستخدم الماء ولا الحجر ولا الورق؟ سيسألك هذا السؤال، ماذا ترد عليه؟ لما ترد عليه؟ تتذكر كده تقول نعم درسنا أنه سنة، يجوز يا حاج، يجوز أن تخرج بدون استنجاء لكنك فقط تركت السنة، ثم يخرج من مكان الاستنجاء متكلا على ذلك وينظر إلى ثوبه الداخلي فيجده مليئا بالنجاسة، أقول أنا سألت الشيخ، سألت رجل عالم، هل تجيبه بهذه الإجابة؟ لا، لأن الاستنجاء السنة هو الذي لم يترك أثرا، خرج منه النجو ولم يترك أثرا على المخرج، لكن إذا ترك على المخرج وجب، بس لم يجب لكونه استنجاء، يجب لكونه إزالة نجاسة عن البدن. من شروط صحة الصلاة زوال النجاسة عن البدن. ولذلك أيضا كان يسألون عن، يقول البعض منهم نقتصر على الحجارة ولا نستعمل الماء، فكان العلماء يقولون واجب عليك استعمال الماء. طب لماذا؟ أتقولون خلاف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا. أتفعلون ما لم يفعله الصحابة؟ الصحابة كانوا يكتفون بالحجارة، وأنت تقول لنا لابد من هذا؟ أقول نعم، أقول لك ذلك لأن الصحابة كما قلت لك لم يترك نجوهم أثرا على أدبارهم. لماذا؟ لا يأكلون كثيرا، لا ينوعون في الأطعمة بأن يأكلوا زبدا وجبنا وكذا وشحما ودهنا، فإذا فعل ذلك أفلت بطنهم فصار عندهم استطلاق بطن كما الآن، يعني الواحد منهم كان إذا قضى حاجته من البراز قضاها في كل يومين أو ثلاثة أيام ويخرج منه كالبعر، وهذا إذا خرج لا يترك أثرا، فبمجرد قضاء حاجته لا يكون قد علق على الدبر شيء، على المخرج شيء، فهذا هو الذي يسن في حقه الاستنجاء. لكن في زماننا حدث ولا حرج، الشيخ منا يدخل إلى ضيافة ينتهي منها، تكون منتظرة ضيافة أخرى يخرج إليها، بعدها يجد رجلا آخر لابد أن تأكل عندي، أخرج معه وهكذا. أهذا نقول له الوضوء الاستنجاء في حقك سنة؟ أقول له أنت شيخ، الاستنجاء في حقك فرض، لأن أين يذهب كل هذا الطعام؟ طيب، فهنا الاستنجاء السنة هو قال الذي لم يتجاوز المخرج. ما المخرج؟ اللي هو حلقة الدبر، الفتحة التي ينزل منها الغاء، لم يتجاوزها، لم يلطخها، يبقى هذا هو السنة. أما غيره يكون قد وجب. اقرأ. ولو جاوز النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء. وفي بعض النسخ إلا الماء. النسخ إلا الماء. وهذا يحقق الاختلاف روايتين. يعني إيه إلا المائع؟ إحنا قبل ذلك قلنا يجوز إزالة النجاسة بالمائع، بالماء وبالمائع الطاهر، بكل مائع بكل مائع طاهر. وهذا يحقق اختلاف روايتين الروايتين في تقدير العضو بغير الماء على ما بينا. وهذا لأن المسح غير مزيل، إلا أنه اكتفي به في موضع الاستنجاء. يعني الأصل أن المسح بالحجارة غير مزيل، ولكنه مقلل، فاكتفينا به في موضع الضرورة، وهو فقط إذا لم يكن النجاسة قد جاوزت المخرج. أما إذا جاوزت المخرج فإنها صارت نجاسة على ظاهر البدن، فيجب في هذه الحالة إزالتها، ولا يحقق الإزالة إلا الماء أو المائع على رواية، يجوز الماء والمائع. أما الحجر فقط أو الورق فقط لا يجوز. نعم. فلا يتعداه، ثم يعتبر مقدار المانع وراء موضع الاستنجاء. وراء موضع الاستنجاء عند أبي حنيفة وعلي يوسف رحمه الله لسقوط اعتبار ذلك الموضع، عند محمد رحمه الله مع موضع الاستنجاء اعتبارا. يعني هل إذا تجاوز المخرج وكان قدر الدرهم، قدر الدرهم الذي أصاب ما بعد الدبر أم مع ما هو موجود على الدبر؟ هنا الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف قال يضم إليه ما هو على الدبر، فإن كان قدر الدرهم فإنه واجب، وهذا تقدير بالنسبة إذا كان سائلا، أما إذا كان مستجسدا وسيقوم وهو عالق به هذا نجس نجس نجس. طب فيجب إزالته بالماء. أما الإمام محمد فقال اعتبارا بأي موضع في الجسد، فإن الجسد إذا أصابه نجاسة من الخارج وكانت قدر الدرهم وجب الإزالة. نعم. اعتبارا بسائر المواضع، المواضع يعني سائر مواضع البدن. ولا يستنجي، اقرأ بعده. اعتبار ذلك المقدور عند محمد ما بعد استنجاء اعتبارا بسائر المواضع، ولا يستنجي بعظم ولا بوقت، الحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ورغب فعل مجزيه لحسن مقصود وبعد النهي في الروس نجاسة وفي بطن عظم كونه زائر ولا يستنجي بطعام لأن له إضاعة أشراف ولا يعني لا يكره الاستنجاء بالعظم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه طعام إخوانكم من الجن فقال لا يستنجي بعظم ولا بروث الروث معروف طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وعندما سيدنا ابن مسعود أتاه بحجرين وروثة فألقى الروثة وقال إنها ركس يعني نجس لا يستنجى بها طيب ولا يستنجى بشيء محترم قال كخرقة ديباج حرير أو غيره فما الحكم إذا فعل استنجى بالعظم أو استنجى بالحرير يجزي ما دام حدث الإنقاء مع وجود الكراهة مع الكراهة نعم ولا يستنجي روس عن ذلك وهو ما هو المقصود الإنقاء الإيش الإنقاء وفي العظم كونه زاد الجن ولا يستنجي بطعام لأنه إضاعة وإسراف ولا بيمينه إلا إذا كان بشماله علة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين فيبقى هنا الحديث لا يأخذ ذكره بيمينه يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء طب افرض أنه استنجى بيمينه يجزئ هذا الاستنجاء أم لا يجزئ ما دام قد حدث الإنقاء فالمقصود الإنقاء مع الكراهة مع الكراهة طيب لذلك نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة